جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من نغرقهم فلا صريخ لهم

وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه فإذا هو خصيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا كل شيء.